إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا أحد مجالس مذاكرة فقه القبور أو فقه الزيارة ولقبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على وجه الخصوص، ومن كتاب متخصص في هذا الباب وهو كتاب الزيارة لشيخ الإسلام الإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد تناول مسائل زيارة القبور وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدللا مستشهدا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية عن صحابة خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم، بما لا يدع مجالا للشك والريب في أن ما يقرره الإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الكتاب هو من بعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجاه هذه المسائل التي تعد من العبادات ومن الطاعات والقربات، ولكن ليس على منهج متشكك، وإنما على منهج سوي وطريق سديد ورشيد يلتزم فيه بالقرآن والسنة على منهج خير القرون الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. وكان آخر ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى ما يتعلق بزيارة القبور. أخذنا شيئا من اختلاف العلماء في زيارة القبور وتنازع المسلمون في زيارة القبور. طيب، أخذنا هذا؟ نعم، وصلنا عند الصفحة 244. 244. آخر ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى أن عرض للخلافيات بين العلماء في زيارة القبور، وقد يكون مسلما عند بعضنا أنه لا شك في زيارة القبور، وأن زيارتها قربة من القربات وطاعة من الطاعات ومما نتقرب به إلى الله عز في علاه. لكن ابن تيمية رحمه الله تعالى يعرض للخلاف ويبين أن علماء المسلمين اختلفوا إلى ثلاثة مذاهب وإلى ثلاثة أقوال. فالقول الأول، قال أصحاب هذا القول بأن زيارة القبور منهي عنها وتدخل ضمن النهي العام، واحتجوا بأن ما ورد في نسخها لم يروها الإمام البخاري في صحيحه، وهذا قد أجبت عنه بأن ما كل ما في صحيح البخاري هو الذي يتعبد لله به، ولم يدع البخاري رحمه الله تعالى أن ما حواه كتابه إليه المنتهى في معرفة الأحكام وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يستوعب البخاري ومسلم كل الأحاديث. وهذا النهي عن زيارة القبور مروي عن النخعي والشعبي، وقول عن مالك ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله وروي عنه أنه كان يضعف زيارتها، وروي عنه يعني عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه كان يضعف زيارتها، ولا عبرة بهذا التضعيف لزيارة المقابر أو القبور عن الإمام مالك، لأنه روى حديث الإذن بعد المنع في موطئه بسند عال، روى حديث المنع في موطئه الإذن بعد المنع في موطئه بسند عال عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة أو تذكركم الآخرة. والعبرة لو صح هذا عن الإمام مالك بما روى لا بما رأى، وهذا مثل السدل في الصلاة. إذا كان الإمام مالك نفسه يروي حديث إن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، فما بال من يتبع مذهب مالك يقول إنه قد نقل عنه السدل في الصلاة؟ هذا يحتاج إلى إثبات، ولو ثبت وصح فلنا ما روى لا ما رأى. وهذا قاعدة أو هذه قاعدة تطرد لسائر الرواة ولكل العلماء، أن من رأى رأيا على خلاف ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنا لا نلتفت إلى رأيه كائنا من كان ولا إلى عمله، ولكن نلتفت إلى ما روى، لا سيما إن كان مخالفا لرأيه أو عمله رحمهم الله أجمعين. ثم ذكر رحمه الله تعالى قول آخر يقضي بالإباحة، هنا وقفنا ولا تجاوزنا؟ وقفنا عند والمقصود. على كل حال هو ذكر ثلاثة أقوال: قول بالنهي، وقول بالإباحة، وقول بالاستحباب. ثم ذكرنا رحمه الله تعالى بأمر مهم، وهو أن قول من أباح زيارة القبور فإن زيارة القبور لا لتعظيمها ولا لدعاء الأموات بها ولا للالتجاء إليهم من دون الله عز في علاه، لأن ذلك بدع شركية، وإنما زيارة القبور تكون للاتعاظ والاعتبار، للاتعاظ والاعتبار، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمقصود أن العلماء متفقون على أنه كان نهى عن زيارة القبور، ونهى عن الانتباد في الدباء والحنتم والمزفة والنقير، واختلفوا هل نسخ ذلك. فقال الطائفة: لم ينسخ ذلك، لأن أحاديث النسخ ليست مشتهرة، ولهذا لم يخرج أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى ما فيه نسخ عام. قال رحمه الله: والمقصود أن العلماء متفقون على أنه كان نهي عن زيارة القبور، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. كما نهي عن الانتباذ في الدباء وهو القرع، نهي عن الانتباذ في الدباء، كانوا يجففون القرع وينتبذون فيه، والمراد بالدباء هنا يابس القرع، أن يجعل يابس القرع وعاء. والحنتم هي الجرار الخضر، والمزفت هي الأوعية المطلية بالقار، الأوعية المطلية بالقار، والنقير ينقر جذع النخل في وسطه وينتبذ فيه، وينتبذ فيه. وعلة أن النهي عن الانتباذ في هذه الأربعة الأنواع من الأواني هي سرعة التخمر، لأن الشراب إذا نبذ بها أسرع التخمر به، تحول إلى خمرة، كما نهي عن الانتباذ قال، وكذلك نهي عن زيارة القبور. سيأتي ذكر بعض العلل في نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن زيارة القبور، أولا بادئ ذي بدء، وهو إما لخوفا من الشرك بدعاء المقبورين والالتجاء إليهم من دون الله، أو لما يقع من النياحة والجزع لا سيما من النساء، أو لما كان يقع فيه أهل الجاهلية من التفاخر بكثرة المقبورين، وهذا من أعجب العجب، وهو تفسير ووجه لتفسير قول الله تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. من وجوه تفسير هذه الآية أن أهل الجاهلية كانوا يتكاثرون بمن قبروا من ذويهم وقرابتهم، فأنزل الله عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بادئ ذي بدء عن زيارة القبور، ثم أباحها صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: وقال آخرون، قال الطائفة: لم ينسخ ذلك، لأن أحاديث النسخ ليست مشهورة. قالوا: النهي عن زيارة القبور محكم ليس بمنسوخ، لأن أحاديث النسخ ليست مشهورة، ولهذا لم يخرج أبو عبد الله البخاري ما فيه نسخ عام. ويدفع هذا الرأي بأن ما كل الأحكام تضمنها كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، وقد خرج أحاديث نسخ زيارة القبور إلى الإباحة، خرج ذلك الجمهور، منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. وأحاديث النسخ مخرجة عن بريدة ابن الحصيب، عن الصحابة التالية أسماؤهم، عن بريدة ابن الحصيب وأنس وأبي هريرة وابن مسعود وسبرة ابن معبد الجهني وغيرهم. وما دام قد صح الحديث من هذه الوجوه فلا حرج للتوقف بدعوى أن البخاري رحمه الله تعالى لم يخرج، أو أنها ليست بالمشهورة، بل هي صحيحة ثابتة. قال: وقال آخرون، قال: وقال الآخرون: بل نسخ ذلك. نعم. ثم قال طائفة منهم: إنما نسخ إلى الإباحة، فزيارة القبور مباحة لا مستحبة، وهذا قول في مذهب مالك رحمه الله وأحمد رحمه الله، قالوا: لأن صيغة افعل بعد الحظر إنما تفيد الإباحة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن الانتباد في الأوعية فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا، وروي: فزوروها ولا تقولوا هجرا. وهذا يدل على آخرون: بل نسخ ذلك، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن زيارة القبور ثم نسخ هذا النهي. ثم هم على قولين، هؤلاء القائلون بالنسخ على قولين، منهم من قال نسخ النهي إلى الإباحة، ومنه آخرون قالوا نسخ النهي إلى الاستحباب. القائلون بأن النهي عن زيارة القبور نسخ إلى الإباحة قالوا، وهو قول في مذهب مالك وأحمد، قالوا: لأن صيغة افعل ألا فزوروها حظر بعد افعل بعد الحظر تفيد الإباحة. هذا ذكره بعض علماء الأصول، وهي مسألة الحظر بعد الحظر، القول افعل بعد الحظر هل تدل على الإباحة أم تدل على الاستحباب. فالغزالي في المستصفى رحمه الله يرى ما رأى أو ما ذكر ابن تيمية رحمه الله أن نفعل بعد الحظر تفيد الإباحة، لكن كثيرا من علماء الأصول يرون أن التحقيق في افعل بعد الحظر ترجع إلى أصل دلالة الفعل، وهذا ذكره المؤلف وأبوه وجده، جده عبد السلام وأبوه عبد الحليم وهو رحمه الله تعالى أحمد في المسودة لآل تيمية، وهي مشهورة، حوت وضمت آراء أصولية فقهية فيما ترجح لدى هؤلاء الأئمة الثلاثة. قالوا والتحقيق ما نصه؟ قالوا والتحقيق أن يقال صيغة افعل بعد الحظر لرفع الحظر، صيغة افعل بعد الحظر لرفع الحظر وإعادة حال الفعل إلى ما كان قبل الحظر، فإن كان الفعل دالا على الإباحة كان مباحا، وإن كان واجبا كان واجبا، وإن كان مستحبا كان مستحبا. ومثل ذلك كقوله جل جلاله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فبعد الحظر جاء الأمر بقتل المشركين، ولا أحد يقول إن الأمر هنا يدل على الإباحة والاستحباب، بل الأمر دل على الوجوب ويحمل على الوجوب، وهذا هو الرأي الراجح. يقول ابن تيمية رحمه الله: لأن صيغة تفعل بعد الحظر إنما تفيد الإباحة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. يا أخوانا، يعني أنا أعلم أنك قد تدرك نسبا مئوية من الكلام الذي يلقى عليك، لكن الذي ينبغي أن يكون في روعك وأن يستقر في أعماق قلبك هو أن هذه القبوريات ومسائل العقيدة ليست من السهولة بمكان أن يقول الإنسان عقيدة وهابية يا خزور والتجئ واستغيث ونادي كما تشاء فإن عقيدة الوهاب. يا أخي، ما في عندنا عقيدة وهابية وعقيدة شرقية وعقيدة غربية، عندنا عقيدة إسلامية سوية منقولة بضوابط وقواعد، ولا تكن مثل أولئك الحجريين من العصور الحجرية الذين يرددون أقوال الجاهليين فيقولون إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون ومقتدون، انبطح على قبر الرسول، ادعي رسول، ادعو رسول الله، التجئ إلى رسول الله، ما دمت مخلص لله تقبل الله. ما في تقبل الله، إنما يتقبل الله من المتقين، ولن تكون تقيا إلا باثنتين: إخلاص ومتابعة. ها، والله لو اجتمع أهل بلدك بالعمائم والبشوت والجباب والجبب على خطأ ومخالفة للقرآن والسنة، نقول والله إنهم ضالون مضلون، لأنهم على غير هدى من الله، من كتاب الله، وعلى غير سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى هذه الخلافيات في القبوريات، ما في شيء، خلاص افعل كما تريد وكما تشاء، روح لقبر الرسول، التجئ للرسول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ما يضرك شيء ما دمت مخلص لله. يضرك، والله يضرك في عقيدتك، والله يقع الإنسان في شرك، نسأل الله السلامة والعافية، إن دعا غير الله أو استغاث بغير الله. انتبه لهذا، دعك من العمائم ولا الجبب ولا شوف الآن يعني بعض الناس الذين كانوا يتترسون ببعض البلاد الممتحنة ببعض أهل الخرافة والانحراف في عقيدتهم، ونحن نحذرهم من عشرات السنين، الآن لمن تحولت المسألة إلى مسألة سياسية قالوا هلك المخرف. يا أخي، هذا ينحرف بكم في عقيدتكم من زمان، من زمان انحرف بكم عن العقيدة السوية، مو الآن، لأن بعض الطغاة والطغام قد تترس به، هذا من زمان كان ينحرف بكم عن عقيدتكم، ها، وأنتم تتترسون به على أنه شيخ من شيوخ الطريقة، هذا ضلال مبين يا إخواننا، وانحراف عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يفعل عند القبور من نذور، وما يفعل عند القبور من طواف، وما يفعل عند القبور من ذبح لأساطين أهل العلم ولمن تبعهم من الغوغاء والدهماء وسوقة الناس، والله ضلال مبين. ولا يسألن بين يدي رب العالمين، لا تقول لا والله الشيخ الكبير، الشيخ الكبير هو الذي يطوف حول القبور، أي شيخ، أي شيخ طريقة، هو نبي، هذا هو النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، ما في طواف لا عند سيدنا عبد القادر ولا عند زينب ولا عند الحسن ولا عند الحسين، ما في إلا طواف بالبيت العتيق، ها، وقد يقتل الإنسان بسم الله ليقتل، الناس تقتل من أجل الكراسي ومن أجل الدنيا، فلنقتل من أجل عقيدتنا وديننا الذي هو عصمة أمرنا. لا تخش فجارا عبيد نسائي، التزم بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيقولون وهابي ويقولون متنطع ويقولون أصولي ويقولون سلفي ويقول، وليقولوا ما يقولون، أو ما قد قيل لنبيكم ساحر كاهن مجنون أساطير الأولين اكتتبها، ها؟ هل عدل رسول الله عن الحق المبين؟ هل ضعف؟ هل وهن؟ أبدا. أين رسول الله؟ أشهد أن محمد رسول الله، أين هم أولئك الذين التمسوا غير سبيل المؤمنين، غير سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فكن رجلا رجلاه فوق الثرى وهمة هامته في الثريا، قلبه متعلق بربه وهديه هدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لا يكون الفوز ولا تكون النجاة إلا بهذا. كنت نهيتكم، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن زيارة القبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا، ولا تشربوا مسكرا، فالعبرة بالإسكار، وكما قال المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم، ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره، لأنه قد يتحول هذا السائل والشراب إلى خمر في غير هذه الأوعية، ها، فهو حرام حرام حرام. وروي وهو حديث صحيح عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور ولا تقولوا هجرا، الهجر بالضم هو القبيح من القول، لا تقولوا هجرا أي لا تقولوا قبيحا من القول، بأن تندبوه وأن تبالغوا في ندبه وفي وصفه هذا المقبور، علاوة عن أن تدعوه أو أن تستغيثوا به أو أن تلجئوا إليه وأن تعتقدوا فيه ما لا يحل ولا يجوز اعتقاده إلا في الله عز في علاه. نعم. قال رحمه الله: وهذا يدل على أن النهي كان لما كان يقال عندها من الأقوال المنكرة سدا للذريعة، سدا للذريعة أي قطعا للوسائل المفضية إلى الحرام، سدا للذريعة أي قطعا وحسما للوسائل المفضية إلى الحرام، كان النهي لما كان يقال عندها من الأقوال المنكرة سدا للذريعة. نعم. كالنهي عن الانتباذ في الأوعية المذكورة لأن الشدة مطربة تدب فيها ولا يدرى بذلك فيشرب الشارب الخمر وهو لا يدري. قال رحمه الله: كالنهي عن الانتباذ في الأوعية المذكورة، إيش العلة عن النهي في الانتباذ في هذه الأوعية المذكورة، الدباء والحنتم والمزفت والنقير؟ قال: العلة في النهي الشدة المطربة، طرب يطرب إذا غنى، والمعنى ها هنا شدة الشراب التي يتراقص معها الشارب سكرا. العلة في تحريم الانتباذ هي الإسكار، الشدة المطربة تدب فيها أي فيما يوضع بها، ولا يدرى بعد ذلك، لا يدرى بذلك فيشرب الشارب الخمر وهو لا يدري. نعم. قال: وقال الأكثرون زيارة قبور المؤمنين مستحبة. هذا القول الثالث منهي عنها، ثم نسخ النهي وهم على قولين، وهو القول الثاني مباحة، النسخ إلى الإباحة، القول الثالث النسخ إلى الاستحباب، النسخ إلى الاستحباب. نعم. قال: وقال الأكثرون زيارة قبور المؤمنين مستحبة للدعاء للموتى مع السلام عليهم، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج إلى البقيع فيدعو لهم، وكما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين أنه خرج إلى شهداء أحد فصلى عليهم صلاته على الموتى كالمودع للأحياء والأموات. نعم. تدبر معي هذه العبارة والأسطر التي ستمر بنا. وقال الأكثرون، أكثر العلماء والفقهاء على أن زيارة القبور مستحبة، أكثر العلماء والفقهاء على أن زيارة القبور مستحبة، وهو الرأي الراجح، وهو الرأي الراجح أن زيارة القبور مستحبة. لما نزور القبور؟ قال رحمه الله: للدعاء للموتى. ما هو دعاء الموتى؟ ما هو لتدعو الموتى؟ من دعا غير الله فقد أشرك، من دعا غير الله فقد أشرك. مع السلام عليهم، كيف نسلم عليهم؟ سيأتي الدعاء المأثور في السلام على أهل القبور، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى البقيع ويدعو لأهل البقيع كما ورد في الحديث الصحيح وسيمر: اللهم اغفر لأهل البقيع. ولذلك يعني أحب من أحب من الصالحين أن يموت بالمدينة ويقبر بالبقيع، لكثرة ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو لأهل البقيع ودعا لهم بالمغفرة على وجه الخصوص، ودعا لهم بالمغفرة على وجه الخصوص. لكن ليس هذا على سبيل الوجوب والإلزام، لأن بعض الناس يكتب في وصيته يكون من أمريكا الشمالية ولا الجنوبية ولا القطب المتجمد، ويقول: إن مت فانقلوني إلى المدينة، وهو يعرف أن هذا تحقيق هذه الوصية قد تكون من المستحيل أن تحقق هذه الوصية وفيها عسر وقد لا يؤذن بنقله، ولذلك يطبق قول الله عز وجل: ثم فأقبره. نعم، فإذا مات مباشرة يقبر في المكان، فإن المكان كما يروى عن سلمان وهو أثر فيه ضعف: فإن الأرض لا تقدس أحدا، الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس المرأة عمله. نعم، جاء في حج أو عمرة وقدر الله أن يموت، قدر الله أن يموت بالمدينة، فمن مات بالمدينة كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الوصية يعني والله رأينا في حرج ومشقة وعنت، بعض الناس يعني يموت في الشمال أو الجنوب وبعدما تفتح وصيته يقول: إلزاما ها عليكم أن تدفنونني بالمدينة، لا بد أن يكون الدفن بالمدينة. يا أخي، ما هو بشرط، ليس بشرط، بارك الله فيك وعليك. يخرج إلى البقيع فيدعو لهم، وكما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه خرج إلى شهداء أحد، انتبه لهذا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شهداء أحد فصلى عليهم صلاته على الموتى كالمودع للأحياء والأموات. أعيد، خرج رسول الله في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى شهداء أحد فصلى عليهم صلاته على الموتى كالمودع للأحياء والأموات، الحديث في الصحيحين. وكان هذا الخروج، وكانت هذه الصلاة في أوائل شهر صفر من العام الحادي عشر، في أوائل شهر صفر من العام الحادي عشر، وبعدما صلى عليهم رسول الله. لاحظ الآن إيش معنى صلى على شهداء أحد؟ لهذه اللفظة معنيان عند العلماء. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 7 أو 8 سنين، لأن شهداء أحد وقتلاهم قتلوا في السنة الثالثة، وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على شهداء أحد في العام الحادي عشر، يعني بين هذا الوقت الذي صلى فيه رسول الله على شهداء أحد وبين معركة أحد أكثر من 7 سنين، قرابة الثمانية سنين. فما معنى صلى رسول الله على شهداء أحد؟ لهذا النص معنيان لدى العلماء. المعنى الأول عند بعض العلماء قالوا صلى عليهم أي دعا لهم، دعا لهم. المعنى الثاني عند العلماء صلى عليهم يعني صلاة الجنازة، صلاة الجنازة. أقول يؤيد هذا رواية أبي الخير عن عقبة بن عامر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى عليهم صلاته على الجنازة، وهذا بلا ريب أنه فاصل وقاطع. فالصلاة تأتي، نعم لفظ مشترك، تأتي بمعنى الصلاة العادية بالركوع والسجود أو صلاة الجنازة، وتأتي بمعنى الدعاء، لكن هنا يتعين حمل هذه الصلاة على الصلاة كصلاته على الجنائز صلى الله عليه وآله وسلم، لحديث مسلم صلى عليهم كصلاته صلى الله عليه وسلم على الجنازة. وهذا بعض العلماء يرى أنه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فليس بسنة الآن أن نصلي على موتانا الذين ماتوا من عشرات السنين ثم بعد ذلك نقول نحن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه صلى على شهداء وقتل أحد بعد أكثر من 7 سنين، لأن هذا كما قال بعض العلماء والفقهاء أن هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنه احتفت به قرائن عديدة وقوية تدل على أنه خصيصة من خصائص رسول الله، منها أن الله قد أعلمه بدنو أجله ووفاته، فمن ذا الذي أعلم وأخبر بأنه سيموت في وقت كذا فيودع الأموات والأحياء كما ودعهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فليس هذا إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن الإمام الشافعي رجح بقوة، مو رجح بلين، رجح بقوة في، ورجح هذا الإمام النووي أيضا في كتاب المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج في أن المراد هو الدعاء وليس المراد هو الصلاة على الجنازة. ولكل مجتهد نصيب، ورحم الله العلماء أجمعين ورضي عنهم، لكن كما يقال إذا جاء أو حضر نهر معقل، حضر نهر الله بطل نهر معقل، فنحن نأخذ من اجتهادات العلماء ما كان مؤيدا بالدليل ونقول به، ونحن ملزمون بالدليل. نعم، كالمودع للأحياء والأموات. ورب قائل يقول كيف مودع للأحياء والأموات؟ مودع للأموات بهذه الدعوات وبصلاة الجنازة، ودع هؤلاء الشهداء والقتلى، قتلى أحد وشهداء أحد وهم قرابة 70، ودعهم بالدعاء لهم والاستغفار لهم والصلاة عليهم مثل صلاة الجنازة. لكن ودع الأحياء كيف؟ لأنه لما رجع إلى المدينة صعد على منبره، انتبه لهذا، لما رجع إلى المدينة بعدما صلى على قتلى أحد رجع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم فصعد على منبره الشريف وقال، يخطب أصحابه ويودعهم، يخطب أصحابه ويودعهم: إني فرطكم، أي إني سابقكم، وإني شهيد عليكم. إني فرطكم أي إلى الحوض، وإني شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. يقول العلماء الذين شرحوا هذا الحديث وقفوا عند هذا الشطر، قالوا هذا يدل على قرب ودنو أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها، أي أن تتنافسوا في هذه الدنيا. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وفي لفظ صحيح أن تنافسوها، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فاللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، لأن من كانت الدنيا في يديه سهل عليه تركها وسهل عليه طرحها، أما من كانت الدنيا في قلبه فإنه سيصاب ولا بد بما يشبه الخمرة والسكر، نسأل الله السلامة والعافية بحب الدنيا. نعم. قال: وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح أنه كان يعلم أصحابه رضي الله عنهم أجمعين إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وهذا في زيارة قبور المؤمنين. قال رحمه الله: وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح، والمراد به صحيح مسلم، لأن الصحيح قد يطلق على ما صح وقد يطلق على ما خرج في الصحيحين، والمراد به هنا في صحيح مسلم أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا، هذا هو سلام أهل القبور. إيش يقول؟ ما تأخذ لك كتيب لزيارة البقيع، ولكن تقول بهذا الدعاء: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. لاحظ هذه الزيادة، وهي زيادة صحيحة، نسأل الله لنا ولكم العافية. العافية تقابل المرض، هذا هو الأصل في العافية، أنها تقابل المرض، فما بالنا ها هنا نقول للأموات والمقبورين: نسأل الله لنا ولكم العافية. والعافية أيضا تطلق على السلامة من المكاره، العافية تطلق على السلامة من المكاره والخلاص منها، وهي المراد، وهذا المعنى هو المراد ها هنا عندما نسأل العافية للمقبورين، أي نسأل الله لهم أن يسلمهم من عذاب القبور وأهواله، أن يسلمهم من عذاب القبور وأهوال القبور، نسأل الله لنا ولكم العافية. والعافية قاسم مشترك، وكنت وما زلت أسمع أن بعض أهل المغرب يقولون: العافية هي الموت، العافية هي الموت، ولذلك لا يفرح بهذا الدعاء كثيرا عندما يقال: الله يعطيك، الله يعطيه العافية، ها الله يديك العافية والله يعطيه العافية، ما يفرح بهذا الدعاء كثيرا إلا أن يقرن بنية العافية السلامة من الأذايا والبلايا والأمراض والمكاره، فنعم، ولكن لا يفرح بها كثيرا، لأن أهل المغرب يستعملون العافية بمعنى الموت. وأنا بحثت في المعاجم اللغوية والقواميس هل يوجد لهذا أصل، وجدت له أصلا في اللغة العربية، يقولون: العافية هي الموت، العافية هي الموت، ها؟ العافية تأتي بمعنى النار، قد يكون من مرادفاتها أيضا بمعنى النار والهلاك، لكنها أيضا تستعمل فيما يتعلق بالسلامة، وما أظن الناس يستعملونها فيما بينهم إلا وهم يريدون السلامة، إلا وهم يريدون السلامة، لكن ليحرص الإنسان على المعنيين كليهما أو المعاني المضمنة في هذا، لأنه قد يستعملها محب للسلامة، وقد يستعملها مبغض للندامة، فلا تفرحن بها كثيرا حتى تعرف الذي أطلقها أهو صديق أم عدو. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. قال: وهذا في زيارة قبور المؤمنين، قال: هذا في زيارة قبور المؤمنين، وأما زيارة قبر الكافر قال: وأما زيارة قبر الكافر فرخص فيه لأجل تذكار الآخرة، ولا يجوز الاستغفار لهم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، وقال: استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. قال: وأما هذا ما يتعلق بقبور المؤمنين والمسلمين، نقول بهذا الدعاء المأثور عن سيد المرسلين: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، إلى آخر الدعاء. أما زيارة قبر الكافر هل تشرع؟ قال: يرخص لزيارة قبر الكافر لأجل تذكار، أي تذكر الآخرة، تذكار الآخرة أي تذكر الآخرة. ولا يجوز الاستغفار لهم، لا يجوز الاستغفار لهم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه زار قبر أمه آمنة بنت وهب فبكى وأبكى من حوله، بكى وأبكى من حوله، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: استأذنت، والحديث في صحيح مسلم، استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. هذا الحديث وأمثاله فيما يتعلق بأم رسول الله وأبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مثل هذه الأحاديث المروية في السنة النبوية كمثل قول البرية في آزر والد إبراهيم، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فما في داعي أن ننكر النصوص الثابتة بدعوى أننا نحب والدي رسول الله. يا أخي صحح عقيدتك، صحح عقيدتك، لأنك إن قلت إن والد رسول الله قد أحياه الله فأسلم وآمن، هذا حديث مكذوب، ما هو صحيح عن رسول الله. ورسول الله عندما جاءه رجل وقال: أين أبي؟ قال: في النار. فرأى تغيرا في وجهه فقال له رسول الله: إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار. يا أخي الأمر وحي، ما هو عاطفة. بعض الناس يقول: من صفات الوهابية أنهم يقولون. يا أخي ما هم اللي هم اللي يقولون، ما هم هم الذين يقولون، هذا رسول الله. وكمال الأدب مع رسول الله أن تقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن، أم رسول الله أحياها الله فآمنت وأسلمت. هات اعطينا، قل نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. هوج وخرق فيما يتعلق بالعقيدة ما ينفع. وبعض الناس أنا أعرف مثل هذا الكلام وخزة من الوخزات وصاعقة من الصواعق تنزل عليه فلا تبقي ولا تذر. لكن الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. دعونا من الدروشة، دعونا من الدروشة والطرطشة، والله العقل ما يدخل في العقل، ما يدخل في المزاج، ما يدخل في الذوق، ما يدخل في المنام، ما يدخل في الرؤى. من اعتمد على المنامات بالمنامات، ومن اعتمد على الكرامات بالكرامات. فكن مع القرآن والسنة على ما كان عليه صحابة رسول الله والتابعون وأتباع التابعين تفز. قال: استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي. إذن تشرع زيارة قبر الكافر، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. هذا معناه إيه؟ هذا إيش يفهم منه؟ زيارة رسول الله لقبر آمنة. ما يفهم منه أن نشد رحالنا إلى زيارة قبر آمنة أم رسول الله كما يفعل جمهور الحجاج والمعتمرين في موسم الحج وموسم الزيارة. يجعلون من برنامج الرحلة زيارة مسجد رسول الله، الإهلال من ذي الحليفة، المرور بقبر آمنة بنت وهب والزيارة. والأنكى من هذا أن بعض الناس يصلي ركعتين عند قبر أم رسول الله إمعانا في المخالفة. يا أخي ما في شد رحال، ما في شد رحال ولا إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد رسول الله والمسجد الأقصى فحسب. لا تشد الرحال لا إلى البقيع ولا إلى شهداء أحد ولا إلى قبر أم رسول الله آمنة بنت وهب، وإنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد فحسب. أما الزيارة فأمرها واسع، لكن من غير تقييد وكأنها سنة نبوية. إن تيسر فالحمد لله للعظة والعبرة، ما تيسر امشي. أما أن نجتمع بالمئات والألوف ها في الأبواء ونزور قبر آمنة بنت وهب، وبعضهم يفترش فرشة وسجادة ويصلي ركعتين وأربعة بالبركة، يا أخي بركة إيش؟ ما هو سنة شد الرحال لزيارة قبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان الإنسان مارا للعظة والعبرة ما في حرج، وإلا فلا يزور، وإلا فلا يزور. امسك أعصابك. أنا أعرف أن العالم الإسلامي يموج بعقائد متلاطمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولكن هذا خطأ. عندنا أسباب الوحدة وعوامل التوحيد، ولن يتم توحيد ولا وحدة بين المسلمين إلا إذا توحدوا على توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وأن يحكم شرع الله على أرض الله وتحت سماء الله على عباد الله، كما كان رسول الله وكما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي الوحدة التي والله إن وحدنا حقيقة حكاما ومحكومين بإذن الله لن تجد فرقة، ولن تجد بعثرة، ولن تجد تناثرا في الصفوف، لأن القلوب قد تآلفت على توحيد الله والإيمان به. نعم. قال: والعلماء المتنازعون كل منهم محتج بدليل شرعي، ويكون عند بعضهم من العلم ما ليس عند الآخر، وإن العلماء ورثة الأنبياء. وقال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وقد قعد لنا قاعدتين ذهبيتين من قبل، قال: من أبرز وأهم أسباب وقوع الخلاف بين جهابذة وأساطين العلماء سببان. السبب الأول عدم بلوغ أحدهم النص، ما بلغه النص ولذلك لم يقل به، أو بلغه النص ولكنه فهم غير ما ينبغي أن يفهم من هذا النص، ولذلك استدل بقول الله عز وجل: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، في المسألتين المشهورتين اللتين تقدم ذكرهما، نبيان كريمان أب وابنه داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام. فهم الله الابن ولم يبلغ الأب مع جلالة قدره وعلو كعبه ونبوته، لم يبلغه الله عز وجل الفهم. هذا وجه من وجوه الخلاف، الخلاف في الفهم. والأمر كما قال قائلهم: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، والنظر لن يكون سديدا ولن يكون رشيدا إلا إذا كان مستندا على كتاب الله وسنة رسول الله بفهم أصيل ومنهج هو السبيل القويم، وهو منهج الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. طيب، السائل يقول: إذا كان أولادي غير حاضرين عندي وأردت تعويذهم بالمعوذتين صباحا ومساء، فهل يصح مثل هذا؟ ما في حرج إذا كنتم في مجلس واحد أن تقرأ المعوذتين وقل هو الله أحد، وأن تعوذ الحاضرين أجمعين، فليس ثمة حصرا لعدد معين لتعويذه أو تعويذهم. يقول: هل أحاديث الصحيحين مجمع على صحتها؟ نعم، كما قال ابن الصلاح: أصح الكتب بعد كتاب الله الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم. يقول: هل تحول الوجه جهة اليمين بعد في نعم عند الموت، هل تحول وجه الميت جهة اليمين يدل على حسن الخاتمة؟ ما في دليل على هذا، ما أعلم ولا أحفظ دليلا يدل على أن تحول وجه الميت إلى عن اليمين أو عن الشمال له دلالة تدل على شيء معين. أعيش في بلد كثرت فيها البدع، زيارة الأضرحة، زيارة النساء للقبور، الدعاء الجماعي، المصافحة بالأيدي بعد الصلاة، عمل الحضرة والمولد، فما المخرج؟ المخرج أن تثبت أنت على كتاب الله وسنة رسول الله، أن تثبت أنت أولا، لأن فاقد شيء لا يعطيه، أن تثبت على كتاب الله وسنة رسول الله، وأن تعتقد وتعتنق العقيدة السوية، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تبدأ بعد ذلك بما بدأ الله عز وجل به. ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإن انتهت منه فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وتذكر ما بدأ الله به: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ثم بعد ذلك الأقرب فالأقرب. وقت الحجامة هل هو في شهر واحد أم في كل شهر؟ ليس بشرط أن تحتجم في هذه الثلاثة، وقد ذكر هذه الثلاثة وقد تقدمت معنا في الشمائل المحمدية 17 و19 و21. ليس بشرط أن يكون الاحتجام في كل شهر، بل للحاجة ولو مرة في العمر. يقول: أناس إذا دخلوا المسجد يوم الجمعة صلوا وجلسوا، وإذا أذن الأذان الأول قاموا فصلوا. الصلاة بعد الأذان الذي يسمى بالأذان الأول والأذان العثماني ما أستحبه ولا أستحسنه، ما أستحبه ولا أستحسنه، إلا أن يكون موصولا بركعات يركعها الإنسان إذا دخل المسجد، لعموم قول رسول الله كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم صلى ما كتب له أن يصلي. فمن دخل يوم الجمعة وصلى إلى أن أذن الأذان الأول ولم يزل يصلي إلى قبيل صعود الإمام على المنبر فجلس، فهذا أعجب إلي من ألا يصلي إلا ركعتين تحية للمسجد ثم بعد ذلك يجلس. فإذا أذن الأذان الأول قام يصلي ركعتين، لأني ما أعلم أن في هذا أثرا عن السلف، والله أعلم. ما زمن ما بين العمرة إلى العمرة؟ كما ورد عن أنس إذا حمم رأسه أخذ عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صح عنه والعموم تابع بين الحج والعمرة، ولم يحدد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتا أو حدا معين. نعم، وهو في صحيح مسلم. يقول هند بنت عتبة، يقول الشيخ ناصر أنه ثبت إسلامها وحديثها في صحيح مسلم. يقول: أوصى زوج خالتي والدي، وبعد شهرين رآه في نومه وهو ذاهب إلى عمله ويحمل حقيبته وهو حزين. يا أخي، فيه التباس حصل، وهذا معروف من العشرات من المكالمات التي تقع فيما يتعلق بتأويل الرؤى. ما في تأويل رؤى، أقول ما في تأويل رؤى، يعني الناس أزعجونا بكثرة الاتصالات، وهذا الذي وضع الرقم في الموقع مع الاسم ما أدري هو مغرض ولا يعني هي غفلة الصالحين. ليس هذا موقع تأويل رؤى، وإنما هي فتاوى، وتأويل الرؤى تحتاج إلى حس مرهف وإلى خلفية لتأويلها. وإذا كان قد كان أبو بكر يؤول بعض الرؤى فيقول له رسول الله: أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فما بالك بعصر متأخر كهذا الزمان بعد رسول الله ولغير أبي بكر يصيب ويخطئ في تأويل الرؤى. يقول: أنزل القرآن العظيم على النبي صلى الله عليه وسلم، سمعنا من بعض المشايخ أن هناك آيات مخصوصة للعرب. أقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والله عز وجل قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولكن كثيرا من الآيات والأحاديث نزلت ووردت، والعرب هم الذين وقريش هم الذين والأنصار هم الذين كانوا يحتفون برسول الله، وكذا القبائل العربية، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالقرآن أنزل للعرب والعجم وليس للعرب فحسب. يقول: صلينا الظهر الجمعة ثم بعد ذلك هل يجوز لنا قصر الصلاة؟ نعم، إذا صليت جمعة لا تضمن إليها العصر، أما إذا كنتم مرتحلين وفي الطريق صليتم الظهر وقت الجمعة فلا حرج أن تضموا إليها العصر، بل هي رخصة، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يقول سائل: بعض الناس يشرح ويفسر قول لا إله إلا الله يقول لا حاكمية إلا لله. الأصل في لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وهذا هو المعنى الكامل والشامل. ويدخل في هذا المعنى ويتضمن هذا المعنى أنه لا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، وأنه لا حاكمية إلا لله. ولكن بادئ ذي بدء لا تشرح الشهادة بأنها لا حاكمية إلا لله. يقول أنا من بلد كذا، من مدينة كذا، هل يجوز لي الإحرام؟ يقول أنا من القاهرة، هل يجوز لي الإحرام من المدينة؟ إيه نعم، ما في حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن لمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فإذا مررت بذي الحليفة فلك أن تحرم من ذي الحليفة، وإلا الأصل في أهل مصر وغيرهم ومن نحوهم وسافر من قبلهم أن ميقاتهم والجحفة بالقرب من رابغ، لكن إن جاءوا إلى المدينة وزاروا مسجد رسول الله لا حرج أن يهلوا من ذي الحليفة. يقول أعمل عمرة لوالدي، من أين أحرم؟ يا أخي لا تكرر الإحرام، إن كان ولا بد أن تعمل عمرة لصعوبة وعسر مجيئك وقدومك في حج أو عمرة قادمة بسفرة مستقلة فلا حرج أن تخرج من التنعيم، لكن لا تجعل خروجك إلى التنعيم وأداء عمرة من مسجد عائشة رضي الله عنها كالسنة، لأنك إذا جعلت هذه الموالاة سنة فليس هذا من السنة. هل يجوز للمريض العاجز أن يحرم من سكن المدينة؟ ما تحرم من السكن، وإنما لك أن تغتسل وأن تتجهز للإحرام، وأما الإحرام بعقد نية القلب مع الإهلال لا يكون إلا من ذي الحليفة. هل يجوز تأدية فريضة العمرة لغير قريب؟